الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، وصلنا بفضل الله تبارك وتعالى إلى قول المؤلف رحمه الله: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. عندك طبعا في بعض النسخ يقول باب إثبات المشيئة. هذا التبويب ليس من فعل الإمام ابن تيمية رحمه الله، إنما هو من فعل المطابع واجتهاد المحقق الذي يقوم على خدمة الكتاب لتقريب أو للفصل أو للتسهيل أو لغير ذلك مما يرى من المصلحة المرسلة. إلا أنه كما قال أهل العلم ينبغي لمن تصرف في شيء أو بالمعنى الأدق، لا ينبغي لأحد أن يتصرف في أصل الكتاب في أصل المخطوط أبدا. فإن وجد سقطا أو أراد خدمة فلتكن على الهامش ولا تكون في أصل الكتاب. فإذا وضعها في منتصف الصفحة كعنوان ينبغي أن يبين ذلك بعلامة ويقول هذا التبويب ليس من تبويب المؤلف أو إلى غير ذلك. وهذا من تمام صيانة العلم ومن تمام صيانة الكتب. فإذا كان أهل الإسلام أجازوا لأي طالب علم أو أي عالم أن يعبث في أصول الكتب فيحذف ويضيف وغير ذلك، لا وقع الوضع ووقع اللعب ووقع التدليس. وهذا وقع شبيه له قديما أيام الرواية وأيام تدوين الحديث، كان هناك تنافس وصراع، وكان من الحسد أحيانا إذا وقع طالب أو أحد على نسخة شيخ أو رجل يبغضه، فربما يدس في كتابه ما ليس منه من الأسانيد الضعيفة. فإذا نسخ الكتاب وأخذه عنه بعضهم حدث فيضعف، أو إذا كان ليس من الذين يعتنون بالحفظ ويعتمدون على حفظ الكتاب يأخذ الكتاب ويقرأ الأحاديث فيقرأ هذه الأحاديث التي وضعت فيضعف بها. وقد وقع ذلك للكثيرين، وليس هذا هو البحث، سيأتي معنا إن شاء الله في مقدمة ابن الصلاح. لكن نقول ونظل مع مادة الاعتقاد هنا في هذه الآية، قوله تعالى قال جل وعلا: ولولا إذ دخلت جنتك، أي قال المؤمن للكافر من أصحابه لما جحد ونسب النعمة إلى نفسه وكفر بالله العظيم وأساء الظن وقال ما قال وأنتم تحفظون القصة، قال له موجها: ولولا إذ دخلت جنتك، يعني بدلا من أن تقول هذا لي، هذا من عندي، هذا لفضل في، هذا ليس من الله، قل ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ودائما إذا وقعت أمامك القصة أو أي قصة يذكرها الله أو النبي الكريم، فإن المراد ليس مجرد القصص، إنما المراد لفت النظر إلى الفوائد، أي لا تكونوا مثل ذاك الرجل. فإذا دخلتم على نعمكم، إذا دخلتم على حدائقكم، إذا دخلتم مصانعكم، إذا دخلتم أي شيء مما أعطاكم الله فقولوا ما شاء الله، أي هذا إنما وقع بمشيئة الله، ولما شاء الله لي الخير فأنا أشكره، لأنه كان من الممكن أن يبتليني بالشر، كان ممكن أن يبتليني بالمنع، فلما ابتلاني بالخير وأكرمني فأنا أشكره وأنسب هذه النعمة إلى مشيئته وإلى تقديره هو وإلى قوته جل وعلا. والمشيئة هي من صفات الرب جل وعلا، فإنه تعالى يقضي ما يشاء ويفعل ما يشاء ويرفع من شاء ويخفض من شاء ويتصرف في ملكه وكونه بما شاء. فهناك من أفعاله جل وعلا أو من صفاته صفات الفعل، وهناك صفات الذات. صفات الفعل هذه مقترنة بمشيئته جل وعلا، إذا شاء خلق وإن لم يشاء لم يخلق، إذا شاء جل وعلا نزل وإن لم يشاء لم ينزل، إذا شاء دنا جل وعلا وإن لم يشاء لا يدنو. هذا كله من صفات فعله بكيفيات تليق به. انتبه إلى هذه القرينة، فهي مصدر ضلال الأشاعرة والمعتزلة والجهمية لما تصوروا التشبيه وقالوا ينزل، إذن هو نزول يشبه نزول المخلوق. يدنو، إذن كيف يدنو إلا إذا كان سيدخل العالم؟ مثلا ينزل، لو قلنا أنه ينزل في الثلث الأخير فإنه لا يزال نازلا، لأن الثلث يتغير باختلاف المطالع وغير ذلك. إذن لا ينزل، لا يدنو، لا كذا، لا كذا. لماذا؟ لأنهم في البداية شبهوا، وهذا خطأ، وهذا هو مصدر الخطأ. إذا كنت ستتكلم عن رب العالمين فلا تتوهم تشبيها، لأنه تعالى صفاته تليق به وهو على كل شيء قدير. إذن هو يقدر أن ينزل وهو مستو على عرش، لا تقل كيف. لما حدثت المناظرة بين الجهمية وبين إسحاق بن راهوية وأرادوا أن يوشوا به عند السلطان، فذهبوا إلى السلطان وقالوا له انظر إلى إسحاق يقول الله تعالى ينزل، وبدأوا في التشبيه، يريدون أن يعظموا المسألة في صدر الحاكم لكي يضر به. فأرسل إليه، طبعا ازاي كيف ينزل يشبهه بالخلق؟ مستحيل، الله ليس كمثله شيء. ممتاز. فلما جاء إسحاق قال له الإمام ما هذا يا إسحاق، ما هذه الأحاديث التي تروون إن الله ينزل؟ قال نعم، هي ثابتة صحيحة، أي الحجة ليست في أننا نقول ينزل أو لا ينزل، الحجة في أنها ثابتة عن الرسول الكريم وهو أعلم بربه، ينزل نزولا يليق به ليس كمثله شيء. فاغتاظ الجهمي لما رأى من هدوء السلطان فقال له ينزل ويضع عرشه. انظر إلى التشبيه، بدأ فيه التشبيه، لأن المخلوق إذا نزل بداهة يفرغ منه المكان الأول، لكننا أصلا لا نشبه أصلا، إننا نتكلم عن إله على كل شيء قدير يقدر أن يفعل كل شيء. فقال له إسحاق يقدر على ذلك؟ يعني يقدر أن ينزل ويضع عرشه أو لا يضع عرشه؟ طبعا وضعه في حرج، لو قال يقدر خلاص ثبتت الحجة وأثبت لنفسه النزول، إذن ينزل نزولا يليق به، وإذا قال لا يقدر إذن اتهم الله بعدم القدرة على فعل شيء، وهذا عياذا بالله ليس من الإسلام، فالله على كل شيء قدير. فقال يقدر، قال إذن لما نتكلم في هذا؟ يعني إذن لما نتكلم في كيف ينزل، أو نشبه النزول بالنزول، أو نخوض بعقولنا في كيفية النزول، إذن لما نتكلم في هذا؟ فبدأ الرجل يغتاظ فقال له كفرت برب ينزل من سماء إلى سماء. فقال إسحاق آمنت برب يفعل ما يشاء، ونحن نثبت ما يصف نفسه ويصفه النبي الكريم. فمشيئة الله جل وعلا ثابتة، فهو جل وعلا يفعل ما يشاء، هو قال ذلك في القرآن، وأن الله يفعل ما يشاء، وقال يفعل ما يريد، وأن الله يفعل ما يريد ويحكم ما يريد ويقضي بما يشاء، إلى غير ذلك من إثبات المشيئة لله جل وعلا. ومشيئة الله جل وعلا متحكمة مسيطرة على كل موجود، وهي مرحلة من مراحل، انتبه، لأن المشيئة الآن مرحلة من كذلك مرحلة من مراحل الإيمان بالقدر. انتقلنا الآن إلى مسألة أخرى، وهي إثبات المشيئة لله جل وعلا عند اختيار العبد. فالآن الإنسان الله جل وعلا علم ما سيكون وكتب كل ما سيكون، ثم أعطى الإنسان اختيار، لكن إذا اختار الإنسان فإنه بعد اختياره لا يكون مختار إلا إذا شاء الله وأذن. هنا ينسب فعل العبد إلى القدر من هذا الوجه، الفعل الاختياري في الحلال والحرام، وإفعل ولا تفعل، يقولون كل بقدر الله. نعم، بقدره لا جبرا، وإنما علما وكتابة ومشيئة في الإيجاد، لأنك لا تستطيع أن تعصيه أو أن تطيعه في أرضه إلا أن يأذن، فمن الممكن أن يمنعك. كم منهم أراد أن يفعل من البلايا ومنعه الله، أبرهة أراد أن يهدم الكعبة فمنعه الله، فرعون أراد أن يقتل موسى فمنعه الله. إذن فليست مشيئة العبد دائما متاحة، إنما يقدر الله على منعه أو توفيقه أو على إضلاله، نسأل الله العفو والعافية. الحاصل قوله ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات. انتبه، فكثيرا جدا تجد من بعد ما جاءتهم البينات، من بعد ما جاءهم العلم، من بعد ما جاءهم البينات، هذا فيه إشارة وفيه رد على الخوارج الذين لا يعذرون بالجهل. فتجد الله جل وعلا دائما إذا تكلم عن الأمم التي عاقبها أو كتب عليها الشقاء فإنه يقول من بعد ما جاءهم العلم، من بعد ما جاءتهم البينات. هذا فيه دليل على أنه لا يجوز لإنسان أن يقيم حكما على أحد إلا أن يبين له. فإذا بينت وأزلت الشبهة وأقمت الحجة وأزلت الموانع فقد فعلت ما عليك، وإلا فلا تلقى الأحكام هكذا، لأنك لا تدري أفعل ذلك جاهلا، أفعل ذلك ناسيا، أفعل ذلك شهوة، أفعل ذلك اضطرارا، أفعل ذلك شبهة عنده، أفعل ذلك تأولا. كل هذه الأشياء يعبر بها أهل السنة ولا يعتبرها الخوارج، يحكمون على الظواهر وانتهى الأمر. ماشي. ولكن الله يفعل ما يريد، إثبات الإرادة لله جل وعلا، إرادة تليق به سبحانه وتعالى. وقوله أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، إن الله يحكم ما يريد. حكم الله جل وعلا على قسمين، حكم شرعي وحكم كوني قدري. الحكم الكوني القدري لا راد له، إذا حكم بنزول المطر في المكان الفلاني نزل، إذا حكم بإنجاب أو بصورة للولد في بطن أمه وقضى بها فلا تغيير لها. وهناك حكم شرعي وهو افعل ولا تفعل، الحلال والحرام، وهذا العبد فيه مخير، العبد فيه مخير. وقال سبحانه وتعالى ومن يرد الله أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، قال في الأولى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، يشرح أن يفتح ويجعله قابلا للهدى لا يغتاب إذا ذكر عنده الحديث، يفرح بالعلم وإن خالف هوى. انتبه، لأن هذه علامة تقيس بها نفسك وأنا الآن. إذا كنت الآن أنا أتكلم مثلا في هذه المسألة ففوجئت بأن مثلا بعض الإخوة هنا يقول أخطأت في كذا والدليل كذا، لو كنت من أهل الهدى أفرح، لأنه أعطاني الدليل وعلمني شيئا وخرج بي من ضلالة. أما أهل الأهواء فتضيق صدورهم عن النصح وتضيق أنفسهم عن النصح ولا يقبلون نصحا ولا هدى. فإذا علم الله من النفس هذا الشيء وأنه عنده كبر عن تقبل الحق وعنده عظمة في نفسه وإعجاب، أضله ويسر له سبل الضلال حتى يزداد مع ضلاله ضلال آخر. والله جل وعلا يهدي ويضل، يهدي فضلا، انتبه، يهدي فضلا ويضل عدلا. وإذا أراد الله أن يعاملنا جميعا بعدله لا نستحق التوفيق ولا نستحق أن يؤتى بنا إلى هنا الآن ونذاكر العلم ونقرأ الآيات وأحاديث الرسول، لأننا عصاة فعلا، لأننا ظلمة فعلا في أنفسنا، لأن الذنوب أكثر بكثير من الطاعات حتى يوفقنا الله ويعطينا هذا الهدى. لكنه جل وعلا تفضل وتكرم مع ذنوبك ومعاصيك ووفقك إلى أن تعمر بيته وأن تذكره، فالحمد لله والشكر لله. إذن هذا من فضله، وإذا عاملنا بالعدل أو عامل بالعدل عامل، فيضل عدلا ويهدي فضلا جل وعلا. وقوله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وقوله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقوله: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. هنا إثبات صفة أخرى، وهي صفة المحبة، وأن الله جل وعلا يحب، وثبت ما يقابله، فثبت الكره وثبت البغض، وهذه درجة في الكره وهذه درجة في الكره. الأشاعرة إذا قلت أمامهم إن الله تعالى يحب، ربما كأنك أو كأنه مسه جني، يرتفع إلى هذا السقف وينخفض. كيف يحب؟ لا يمكن أن يكون يحب. طب ولما؟ لماذا؟ يقول: لأن الحب مشاعر وأحاسيس وانفعالات نفسية، وهذا لا يليق بالله. ومن قال لك يا مسكين أننا نقول بانفعالات نفسية ونقول بأحاسيس ونقول بمشاعر وجدانية؟ نحن نقول يحب حبا يليق به. لماذا؟ لأنه هو الذي قال إن الله يحب. يبقى أنا إزاي أقول أخذ الحب؟ هو طبعا يقول، فنقول له: إذن ما معنى الحب أو ما معنى هذه الكلمة العربية المبينة؟ يقول: يحب المحسنين أي يثيبهم، يعطيهم الأجر والثواب. نقول له: هذا من آثار المحبة. ولا يعرف العرب من معنى كلمة الحب العطاء أو الثواب أبدا. يعني لو جاءني العامل، وجاءني لو عندي مصنع أو شركة، وجاءني العامل فأعطيته فانصرف، فجاء رجل فقال: ماذا كنت تصنع؟ أقول: كنت أحبه. قلت: أعطيه الثواب والأجر. هذا لا يعرفه العرب. يا فلان أحب فلان، أيعطيه أجره أو أعطيه ثوابا؟ هذا غير معروف عند العرب، لا من القريب ولا من البعيد. إذن فهذا يدخل في باب التحريف ولا يدخل في باب التأويل، وإن كان التأويل على طريقتهم مذموم كذلك، لأنهم أحيانا يذهبون ويعمدون إلى معاني صحيحة يعني تشملها الكلمة لكنها بعيدة وليست هي المراد. الحاصل أن الحب بأي شكل من الأشكال ليس من معانيه إعطاء الثواب أو الأجر أبدا، ولكن هذا من ثمار المحبة. فإذا أحب الله عبدا أثابه وأعطاه. وأهل السنة يثبتون الاثنين جميعا، يثبتون الصفة وأثرها. من أين؟ بالهوى؟ لا، كله بالنصوص. ما في شيء، وصف الله والإخبار عن الله لا يحل إلا بأصل وبقرينة وبنص. لا يمكن نقول يثبت الصفة، نثبت الصفة لأنه وصف نفسه، ونثبت أثرها لأنه قال في كتابه: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. إذن أثبت أنه يجب علينا أن نثبت ما أثبت لنفسه على المعنى العربي المبين، ثم نثبت أثر ذلك لأنه قال: فانظر إلى آثار رحمة الله. إذن فانظر إلى آثار محبة الله. من أين؟ إذا أحب عبدا نادى: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه. هذه ثمرة من محبة الله سبحانه وتعالى. إذا أحبك نادى في الملأ الأعلى: أني أحب فلانا. هذه ثمرة. فينادي. إذا أحب عفا وفق أعانى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. دافع إن الله يدافع عن الذين آمنوا، كل هذه ثمار نثبتها، لكننا في أصل المسألة نثبت لله حبا يليق به على المعنى العربي بغير تشبيه وبغير تكييف وبغير تشبيه ولا تمثيل. وكما قلنا مرارا أن هذه الأوصاف في حق العبيد يجوز فيها التغاير، ويجوز فيها إثبات المعنى مع تغاير الكيفيات. فأعزكم الله لو قلنا وأثبتنا الحب للجمل أو أثبتنا الحب للجزع، هل هذا يصح؟ الجواب يصح، فإن الجزع حن وبكى من حبه لرسول الله عليه السلام، وسمع الصحابة الأنين ولم يسكت حتى ذهب إليه ووضع كفه عليه. إذن الجزع أحب النبي الكريم، كيف؟ عنده مشاعر وقلب وأوطار وأشياء، ما عنده هذه الأشياء، إذن ننسب له حبا يليق به مع إثبات المحبة. كذلك الإنسان، كذلك أعزكم الله وأرفع قدركم وفاء الكلب وحب الكلب لصاحبه، أسأل الله أن يرفع قدركم، له محبة تليق به، والجزع له محبة تليق به، وغير ذلك من المخلوقات، حب جبريل، حب الملائكة للعبد المؤمن، إلى غير ذلك من إثبات المحبة المتفاوتة بين المخلوقات. فإذا كان هذا متصور بين المخلوقات فالله جل وعلا أولى أن ينزه عن الشبيه وعن المثيل، فلينتبه لذلك. وأما قوله المحسنين، فالمحسن قيل فيه معان كثيرة، المحسن من اختار من العمل أحسنه، المحسن من كان رحيما حال أعماله في كل شيء، إذا ذبح أحسن الذبحة، وإذا فعل شيئا أحسنه، ليس مجرما، حتى إذا ذبح الذبيحة فإنه يداري عنها السكين ولا يعذبها برفعها في وجهه، وإذا إلى غير ذلك. فالله يحب المحسنين، الإحسان العطاء، ولا يشترط أن يكون بالمال، فالأمر بالمعروف إحسان، النصيحة إحسان، المال إحسان، الكلمة الطيبة إحسان، فالله يحب المحسنين إلى غير المعنى. قال يحب المقسطين أي أهل العدل، قال يحب المتقين، كل هذه فيها إثبات الحب لله مع تغاير وصف المحبوب. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، انتبه، مر معنا يحب، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، انتبه، هذه تسمى عند العرب بالمقابلة، إذا قابل المتكلم صفته بصفة غيره فإنها تشتمل على نفس المعنى ولكنها ربما تختلف في الكيفية. فإذا قال يحبهم ويحبونه فهذا معناه أنه حب على الحقيقة وحب بالمعنى العربي المعروف، لا يصرف أبدا عن هذه الصيغة وعن هذا المعنى. قال يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، قال إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، قال رضي الله عنهم ورضوا عنه، هذا معنى هذه صفة أخرى من صفات الفعل لله عز وجل، وهي إثبات الرضا عن لله سبحانه وتعالى، وأنه جل وعلا يرضى على من شاء من خلقه ويسخط عياذا بالله على من شاء. وقوله ورضوا عنه، المعنى أنهم رضوا به ربا وأسلموا وجوههم له فلا يتكبرون عن عبادته، رضوا به في تقديره الكوني فلا يتسخطون على البلايا وإنما يصبرون ويقولون إنا لله وإنا إليه راجعون، رضوا به حال البسط والعطاء فيشكرونه. فالرضا عن الله هو أن ترضى عن أو ترضى به ربا وترضى بأقداره خيرا كانت أو شرا. ماشي. وقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، وقال تعالى ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وقال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما، وقال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء، وقال كتب ربكم على نفسه الرحمة، وقال وهو الغفور الرحيم، وقال تعالى فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إذن أثبت لنفسه صفة الرحمة، وأثبت لنفسه أنه جل وعلا يحفظ عبده المؤمن. ومعنى قوله فالله خير حافظا أي يعقوب يقول لأبنائه أنا أوصيكم به، والله وحفظ الله أفضل من حفظكم إياه. لذلك رد الله عز وجل عليه أبناءه لأنه وثق بالله وكان يؤمن بأن الله حفيظ، إذا استودعه أحد شيئا يحفظه له. حفيظ يحفظ العبد من الهوام والشياطين والسحرة والمرض، حفيظ يحفظ العبد المؤمن من الغي من الضلال، يحافظ عليه فييسر له سبل الهدى ويقيه عياذا بالله سبل الضلال. حفيظ يحفظ علينا أعمالنا كذلك تكتب وتحفظ بأمره سبحانه وتعالى. هذه المعاني كلها صحيحة لاسم الله الحفيظ ولصفته جل وعلا أنه يحفظ من أو يحفظ على الوجوه التي ذكرنا. طبعا كل هذه الصفات منها ثمرات لا نتعلمها الآن ولا نتدارسها لمجرد المعرفة أن الله حفيظ وانتهينا. لا، حفيظ إذا سافرت استودعه أهلك، إذا تركت مالا استودعه الله. لا نقول القه في الشارع واستودعه الله، وإنما خذ بالأسباب واعتمد على الحفيظ. عندنا في الصحيح الرجل الذي ذهب ليقترض، انتبه، ده مثال لأن الله على حفظ الله جل وعلا للأشياء، الأشياء نفسها إذا استودعته مالا خزينة لا يستطيع أحد أن يضيعها أو أن يأخذها منك، يحفظها لك. لكن اليقين هذا يأتي من معرفة صفة الحفيظ أو اسم الحفيظ. الرجل ذهب ليقترض، ركب سفينة ومر إلى الشاطئ الآخر وذهب إلى رجل فقال أقرضني 1000 دينار. فقال له من يشهد لك؟ قال الله. قال نعم الشهيد. قال من وكيلك؟ أي حد يضمنك؟ قال الله. قال نعم الوكيل. متى ستردها؟ قال في العام المقبل في نفس اليوم. أخذ المال وأصبح الآن، طبعا ليس هذا الشاهد، هذا طبعا يدخل في الشهادة والوكالة وربما يأتي، لكن تعالى للحفظ. لما مر العام وجاء الرجل الأمين الذي أخذ القرض وأراد أن يرده في وقته، وقف على الشاطئ فلم يجد ولا سفينة، الجو صعب والرياح شديدة وكل السفن واقفة، والرجل الذي له المال ينتظر على الشاطئ الآخر في نفس الميعاد لأنه يحتاج المال ماله. فلما آيس الرجل أراد الرجل الأول أن يبرئ ذمته واجتهاده هكذا، نعم أصاب أو أخطأ هذا ليس محل البحث الآن، لكن محل البحث أنه استحفظ الله هذا المال، فوضع المال في خشبة ثم قال يبرئ ذمته اللهم إن هذا حق الوكيل والشهيد، يعني يا ربي أنا جئت صادق أن أرد مال يا صاحبي وهذا حقك تحفظه وتوصله فأنت على ذلك قدير، وأنا سآخذ بالأسباب في اليوم التالي أو في يوم هادئ وأذهب بغيرها. إذن الرجل عنده يقين كامل تام بأن الله سيحفظ هذا المال مع أن كل الأسباب ضده، مستحيل أن تلقي بخشبة على شاطئ بحر وتذهب هكذا، إنما يدفعها الموج إليك مرة أخرى. فحدث الإعجاز وأمر الله عز وجل الخشبة أن تتجه كالسفينة وكأن معها قبطان في وقت سريع. طبعا الأخذ بالأسباب هو أصل التوكل. أنا قلت الآن ليس المبحث الآن في هل أصاب أو أخطأ، لا شك أنه أخطأ بفعله، وإنما كان ينبغي أن ينتظر بماله ثم في اليوم الثاني يذهب ويعتذر ويقول له الحدث كذا وكذا واعذرني وقد وقفت والله عز وجل شهيد عليه. لكنه يعني حمله الإيمان الشديد وحمله الأمانة الشديدة إلى مثل هذا الأمر، فالله حفظه مع أنه جاء بشيء يخالف كل شيء من سنن الحياة ومن سنن البحار ومن سنن حتى الأداء، يعني حتى سنن الأداء صعبة. لكن الحاصل أن الله سبحانه وتعالى أمر الخشبة فانطلقت إلى الشاطئ الآخر، فلما آيس الرجل وجد خشبة اللي هي الخشبة دي أمامهم، فقال أخذها أستطيئ بها مصلحة، يعني لا مال ولا خشب، فأخذ الخشبة فكسرها عشان يولى، فإذا بالمال 1000 دينار. صعبة، أنا لي 1000 دينار عند الرجل ومعاد اليوم وهذا 1000 دينار، وطبعا الأمور مش راكبة معاه. فلما جاء الرجل في اليوم التالي قال له هل أرسلت إلي شيء؟ هو سبحان الله كأنه يشعر أو ألقى الله في قلبه الإلهام، قال خذ هاك الألف دينار. قال هل أرسلت إلي شيء؟ قال تفضل. هو لا يريد أن يقول له أنا عملت كذا، لأنه فعل هذه لله، قال اللهم إن هذا حق الوكيل والشهيد، لكنه لا زال يحمل هم الرجل فيريد أن يعطي 1000 أخرى. فكأنه استشعر من الرجل أنه هو الذي فعل، فقال له يا هذا ضع مالك في جيبك فقد أدى عنك وكيل، أي أن الله أرسل إلي خشبة فيها 1000 دينار وقد أخذت حقي ولا أريد بها. الحاصل أنه حفظ، كذلك حفظ موسى في الصندوق لما استحفظته أمه، كذلك حفظ مال الأيتام في سورة الكهف وكان أبوهما صالحا. فليس من تمام التوحيد أن تترك الاستعانة بالحفيظ في كل شيء مع الأخذ بالأسباب، لا تترك الأسباب، لا تترك الدابة بغير رباط محكم وتقول اللهم إنك أنت الحفيظ فاربطها لي، هذا خطأ، وإنما اربطها وأحكمها ثم قل اللهم احفظ علي مالي. لا تترك أولادك هكذا بغير تربية وبغير مراعاة وتقول اللهم احفظ علي عيالي، خذ بالأسباب وربهم على الكتاب وربهم على السنة ثم ادعو الله أن يحفظهم من المت وبلايات هذا الزمان إلى غير ذلك. نتوقفون إن شاء الله.